الصحابة لهم شأن عظيم في الأمة ومكانة عالية يجب أن تحفظ وترعى، لأنهم حملة الدين ونقلته إلى الأمة، هم من سمعوا الدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه في أفعاله وهديه وسمته وخلقه وتعامله صلوات الله وسلامه عليه، ونقلوه للأمة، نقلوه بقولهم حدثنا رسول الله، سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقلوا سنته القولية والفعلية والتقريرية، فهم حملة الدين، يجب أن تعرف لهم مكانتهم ومنزلتهم ويعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.